ربكم راع ومسؤول، فهل صان الرعية كيف من غير صلاة؟ مدها خير البرية، مدها خير البرية. حينما عم سناها خرجت جيلا نقيا، واستمالت في هواها أنفسا بالدين حية. واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأبناء. أبنائي، فقد الهوية والانتماء لدينك ولوطنك ولإسلامك معنى ذلك أنك تذهب تأخذ تقاليد وأعراف ولباس ولغة، تقلد من لا يجوز أن يقلد. وذلك أن بعضنا يا أيها الأبناء إذا نظرنا إليه ما كأنه من هذه الأرض المباركة، كأنه ليس بعربي أو يشعر بالدونية، ينظر إلى لباس غيره أو لغة غيره، أو يتشبه بلاعبين أجانب في قصات شعورهم، في كلامهم، في لبس المخصرات ولبس البناطيل. أنا أقول يا بني، أنت لك دين، ولك يا بني لك وطن، وأنت عربي، ارفع رأسك بدينك أولا. فلماذا أيها الأبناء البعض منا عنده ضعف عزة؟ لماذا لا تعتز بلغتك؟ البعض منا يخلط رطانة، البعض منا لا يعتز بثوبه ولا بغترته، ودائما ما يحب الزي الجميل هذا، زي وطنك وآبائك وأجدادك. التقليد المذموم أيها الأبناء يلغي فيك التميز والعزة، ويجعلك إمعة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: إياك أن تكون إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لكن خلك كيس فطن، تعتز بوطنك، تعتز بلغتك، تعتز بثوبك، تعتز بلا إله إلا الله في قلبك. البعض منا عندما انشغل بالآيبادات والاتصال على المواقع بدأ يلعب في شعره، يلعب في ثوبه، يلبس الضيق من اللباس ويلبس البنطال الضيق، وصار شكل شعره يختلف عن شكل شعر العقلاء. أبنائي، أنتم رجال نعم، لكن من الرجولة الاعتزاز الجميل بهذا الوطن وما حواه من تقاليد جميلة. نعم، العادة في ديننا محكمة، يعني اللي عليه أبوي وأبوك وجدي وجدك هذا خير. نعم، نأخذ من الدنيا التقدم والتمدن، ونأخذ جوال جميل، ونأخذ ساعة جميلة، ونركب سيارة جميلة، لكن ما أبدل ديني ولا لغتي ولا مظهري ولا لباسي ولا أتكلم بغير لغتي، فإن لغتي لغة القرآن. إذن التقليد المذموم يلغي هويتك أيها الإبن، وأنت غالي معتز بما اختصك الله به من دين ولغة ووطن، فارفع رأسك بها وكن عزيزا. العزة لله ولرسوله ولرسوله تربوية، واسمها شهد مذاب، همسات تربوية، همسات تربوية.